هذه الرسالة النافعة إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في شرح ما يتيسر شرحه في هذا المجلس، أذكر الإخوة أن العلم في الشرع له منزلة عالية، والقاعدة أنه كلما عظمت المنزلة كلما اشتد التعب في تحصيل تلك المنزلة. ولن ينال العلم إلا صبور مخلص، فلن ينال العلم ملول ولا كسول. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يبذلون الغالي والنفيس في طلب العلم، فكان منهم من يسافر شهرا على الدابة ليسمع حديثا قد سمعه من قبل لكن يريده بإسناد أعلى، ومنهم من كان يذهب ويقطع الصحراء فيغمى عليه في الصحراء فيذهب صاحبه إلى المدينة ويأتي بمن يحمله. والإمام أحمد رحمه الله كان يؤجر نفسه مع القوافل من أجل أن يرتحل إلى العلماء، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذهب إلى مدينة فانقطع عن الدرس أياما، فجاء أحد أصحابه يسأل عنه. الإمام أحمد حريص على العلم، لماذا لا يأتي إلى المجلس؟ فطرق الباب فتأخر الإمام أحمد في الإذن له، فلما دخل عليه وسأله قال: إن اللصوص قد زرقوا ثيابي. ما عنده إلا لباس واحد نزعه في بيته فجاء اللصوص فسرقوه، فأصبح لا يستطيع الخروج. ولما استأذن عليه صاحبه تأخر في الإذن لأنه كان يغطي نفسه بشيء، فقال له: أعطيك ما لم تشتري به ثيابا. قال: لا، ما كان يقبل من أحد. فلما ولى صاحبه قال صاحبه وهو يمشي: لا يحل لك أن تقتل نفسك، ما عندك شيء. فقال: إن هناك أحاديث سمعتها من فلان، تحب أن أنسخها لك بكذا؟ فقال: نعم. فنسخها له وأخذ دراهم واشترى ثيابا وذهب إلى الدرس. نحن الآن في خير وعافية ولله الحمد والمنة، ومع ذلك كثير من الناس ما يتحملون مجالس العلم. نعم، إذا كان في مجلس فيه نكات وشيخ يضحك ويذكر القصص وكذا يجتمع الناس ويفرحون، لكن العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: قل من يتحمل هذا. لكن من علم عظم العلم ولذة العلم، والله إن العلم هو لذة الدنيا، جنة الدنيا حلق العلم، حلق العلم هي رياض الجنة في الدنيا، والموفق من رتع فيها وكان فيها. ومن دخل هذه الجنة في الدنيا فإنه يرجى له أن يدخل الجنة في الآخرة. فوصيتي للإخوة الحرص على طلب العلم والصبر والمثابرة والتواصي بيننا على هذا الأمر وتشجيع بعضنا. والله إن الفتن لا تظهر وتزداد وتبر إلا إذا قل العلم. واشتغل طلاب العلم عن العلم بما لا ينفع من الأمور. فأنا والله فرح جدا لما أرى من هذه الوجوه المجتمعة في المسجد الكثيرة التي تبشر بالخير. نحن في أوروبا ولله الحمد منا ونرى هؤلاء الرجال والأخوات الفاضلات في باسم النساء كما يخبر الإخوة عدد كبير، فهذا فضل من الله عز وجل. فأوصيكم ونفسي أولا بالإخلاص. لا خير في العلم إذا لم نخلص فيه، بل هو وبال على صاحبه. وأوصيكم بالصبر والمثابرة، والعلم طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة، فلا تمل من الطريق. ثم نكمل شرح ما سطره الإمام حرب مما أجمع عليه أئمة السنة من زمن الإمام حرب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ محمد يقرأ لنا ونتكلم.